يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، ونشكر له تفضله بالمشاركة في هذا البرنامج، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أنهينا الحديث عن ألفاظ حديث أبي شريح رضي الله عنه، وكنا توقفنا في الحلقة الماضية عند بعض المسائل، وعدنا الإخوة باستكمال الموضوع وأطراف الحديث أيضا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا عند مسألة فتح مكة، وهل كانت عنوة أو صلحا، وبدأنا بقول الكرماني، قول احتج بالحديث من يقول فتحت مكة عنوة، أي قهرا. عنوة يا شيخ ولا عنوة؟ ضبطها في المصباح، فتح العين. قال عنها يعنو عنوة إذا أخذ الشيء قهرا. تمام. يقول الكرماني والجواب عنه، وهو ينصر مذهبه الشافعي الذي يقول إنها فتحت صلحا، الجواب عنه أنه لا يدل على أنه قاتل فيها وأخذها قهرا، وحل الشيء لا يستلزم وقوعه، أو أن الفتح عنوة يقتضي نصب الحرب عليهم والطعن بالرمح والرمي بالسهم والضرب بالسيف، ولم يقع ذلك. ويقول لا يدل على أنه قاتل فيها وأخذها قهرا، وعنده أن الحرب يقتضي نصب الحرب عليهم، أو الفتح عنوة يقتضي نصب الحرب والطعن والرمي والضرب بالسيف، ولم يقع ذلك. وتأويله عند من يقول فتحت صلحا تأويل الحديث، يقول الكرماني تأويل الحديث عندهم، عند من يقول فتحت صلحا يعني عند الشافعية، أن معناه ترخص جواز القتال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها متأهبا للقتال لو احتاج إليه. الآن هو يبحث عن واقع ما حصل، الواقع الحاصل في فتح مكة، يقول فتحت صلح وليست عنوة، وهذا مذهبهم. لكن ما الذي حصل؟ وإن أحد من المشركين استجاب، لا، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الرسول، نعم، نص على القتال. نص على القتال، يقول أن القتال ما حصل، لكنه دخلها متأهبا للقتال لو احتاج إليه، لكنه ما حصل. الآن هم لا ينازعون في القتال وجوازه، لأنه أحلت له في هذه الساعة ليقاتل، لكن الواقع هل حصل ولا ما حصل؟ عندهم أنه ما حصل، وبالتالي كانت فتحا وليس صلحا. نعم، وليس عنوة. يقول العيني مذهب الأكثرين أن مكة فتحت عنوة، مذهب الأكثرين أن مكة فتحت عنوة. قال القاضي عياض هو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي، لكن من رآها عنوة يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام من على أهلها وسوغهم أموالهم ودورهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئا. الذي يتعلق به الشافعي ومن يقول بقوله أنها فتحت صلحا، نعم، لأن أرضها لم تقسم بين الغانمين، دورها وأراضيها ما قسمت ولا سبي أهلها، إذن هي فتحت صلحا، إذ لو فتحت عنوى لحصل ذلك. هذه حجتهم. الذين يقولون أنها فتحت عنوى يقول إن ما لا يمنع النبي عليه الصلاة والسلام منح الأهلية وسوغهم أموالهم ودورهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئا. أليس النبي نعم النبي عليه الصلاة والسلام قسم غنائم حنين ثم بعد ذلك ردها على أهلها بعد أن استأذن الصحابة، فله أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وليس بكثير أن يمنع على أهل مكة أهل هذا البلد المبارك المعظم. قال أبو عبيد: ولا يعلم مكة يشبهها شيء من البلاد، يعني ما في بلد تفتح إلا وتقسم، لكن مكة لها هذه الخصيصية. قال الشافعي: وغيره فتحت صلحا، وتأول الحديث بأن القتال كان جائزا له عليه الصلاة والسلام لو احتاج إليه، وهذا تقدم في كلام الكرماني، لكن يضعف هذا التأويل قوله في الحديث: فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على وجود القتال والقتل، وقوله: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يدل على أن من لم يدخل فإنه ليس بآمن. يقول الماوردي، عنده تفصيل الماوردي ومن أئمة الشافعية، لكن شيخنا ألا يمكن أن يرد عليهم بشيء أيضا أصرح من هذا بكثير؟ لما اجتمع كفار قريش ثم طلب منهم بعض الصحابة أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضوا عليه، فإن به من الرحمة والكرم والشفقة، حتى قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، مما يدل على أن هذا نص في إذنه عليه الصلاة والسلام لهم بألا يعتبروا أسرى. المن عليهم واضح، لكن شبهة الشافعية ما هي؟ أن الأرض ما قسمت ولا سبي أهلها، مدب من عليهم فخلاص، هذا نص في أنها كانت فتحا ولكنها عفى عنهم وعن أراضيهم. هم عندهم أن الأرض التي تفتح عنها لا بد من قسمها، ولا يملك أحد التنازل عنه، لأنها ملك للغانمين، ملك للغانمين، وكل ما يأتي مما يخالف وهذا يتأول. كونهم اجتمعوا وتشاوروا في أن يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول الشافعي أنهم خافوا من أن يسبيهم أو أن يحصل قتال يترتب عليه السبي. المقصود أن هذه المسألة فيها الخلاف المذكور. يقول الماوردي: عندي أن أسفل مكة، يريد الماوردي ومن أئمة الشافعية، أن يسوق مذهب الشافعي من وجه وإن كان الواقع خلافه. يقول: عندي أن أسفل مكة دخله خالد بن الوليد رضي الله عنه عنوة، وأعلاها دخله الزبير بن العوام صلحا، ودخلها الشارع من جهته، فصار حكم جهته الأغلب، يعني القتال حصل من جهة خالد بن الوليد فقط، من جهته عليه الصلاة والسلام ما حصل قتال، من جهة الزبير بن العوام ما حصل، فحكم للأغلب. نعم، وجود القتال وتصريح النبي عليه الصلاة والسلام به لا يمكن أن ننكره، لا الماوردي ولا غيره، ونص في الحديث. لكن لما تعارض مثل هذا الفعل على ما عندهم من أن الأراضي التي تفتح عنوها لا بد من قسمها، أخذوا يوجهون الحديث، وقول الجمهور والراجح أنها فتحت عنوها، وتأويلهم للحديث أيضا صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام من على أهلها ولا دلة تدل على ذلك، وللإمام أن يمن، فإما منا بعد وإما فداء، له أن يمن وله أن ينظر في المصلحة. وأما ما يملكه الغانمون من الغنيمة فإذا أصروا على نصيبهم منها يعوضون، كما استأذنهم النبي عليه الصلاة والسلام في غنائم حنين. يقول ابن حجر في الحديث شرف مكة، إذ لا توجد هذه الخصيصة إلا لها، وتقديم الحمد والثناء على القول المقصود، وإثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والخصائص النبوية ألفت فيها الكتب، خصائص النبوية للسيوطي في مجلدين في طبعته الأولى، وفي ثلاثة في طبعته الثانية، وهناك كتب في الخصائص كثيرة. الشفاء ونعم الشفاء للقاضي عياض مثلها؟ لا لا، ما هو في الخصائص، في الشمائل. كتب الخصائص كثيرة، منها المطولات ومنها المختصرات، لكن كثير منها لا يسلم من نقص، إذ بعضها ادعي فيه الخصوصية من جهة، وفي بعضها شيء من المبالغة والغلو والإطراء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن له خصائص، وأهل العلم يبحثون الخصائص في كتاب النكاح كما سبقت الإشارة إليه، لكثرة ما اختص به عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به. هذه الخصيصة له عليه الصلاة والسلام، حل القتال بمكة خصيصة، لأن الله أذن له ولم يأذن لغيره. الفائدة التي تليها استواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به، لأن الأصل الاقتداء، فهو الأسوة والقدوة. ولذا نبه عليه الصلاة والسلام أنه قد يأتي من يقول النبي عليه الصلاة والسلام قاتل بمكة ونحن نقاتل لأنه هو الأسوة والقدوة، وهذا هو الأصل. ولذا نص على قوله فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، فهذا خاص به. أيضا من فوائد الحديث كما يقول حافظ وقوع النسخ، وقوع النسخ، أبيح القتال ثم نسخ، أبيح ثم نسخ. عند الشافعية الذين يقول لم يحصل قتال، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ لم يمكن، لا يمكن، لا يمكن. أليس هناك ما يبحثه أهل العلم من النسخ قبل التمكن من الفعل، كقصة الذبيح؟ نعم صحيح، النسخ قبل التمكن من الفعل، وهذا منه عندهم. المقصود أن النسخ ظاهر في حتى على مذهب الشافعية ظاهر، وأما على مذهب الجمهور فلا إشكال. وفضل أبي شريح لاتباعه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبليغ عنه ليبلغ الشاهد الغائب، ومر بنا أنه بلغ سعيد، وقال أنا ونحن حضرنا وأنت غائب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وليبلغ الشاهد الغائب. هذه الفضيلة لأبي شريح، لأن التبليغ في وقت الرخاء والسلم يملكه كثير من الناس، إذا كان بعض الناس يتقاعس عن مثل هذا الموقف في لمجرد الإحراج المتوقع، فأبو شريح بلغ في هذا الظرف في مواجهة أمير ليس على الهدي النبوي، عرفت مخالفته وليس من التابعين بإحسان، وقال ما قال الذي يخشى شره، ومع ذلك تحمل هذه العزيمة وبلغ، فهذا يدل على فضله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ثلاثة مواضع، الأول هنا في كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ومضى إعراب هذه الكلمات. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث، عبد الله بن يوسف التنيسي، قال حدثني الليث بن إذا أطلق الليث؟ الليث بن سعد ولا اللغوي؟ لا هنا يصير ما الليث بن سعد، ما يجي اللغوي هنا. نعم نعم، هنا الليث بن سعد، أما الليث بن مظفر هذا يأتي في كتب اللغة. اللغة قال حدثني الليث قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد، يعني ابن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح الخزاعي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فذكره، وسبق ذكر مناسبته. الموضع الثاني في كتاب جزاء الصيد: باب لا يعضد شجر الحرم، لا يعضد شجر الحرم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يعضد شوكه، لا يعضد شوكه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: أيها الأمير، فذكره. المناسبة ظاهرة في الحديث، التنصيص على عرض الشجر، ولا يعضد به بها شجرة. نعم، فالمناسبة ظاهرة، لأن الترجم باب لا يعضد شجر الحرم. والباب في كتاب جزاء الصيد، مناسبة الباب للكتاب. نعم، الباب للكتاب ظاهر، الحديث للباب، الحديث للباب ظاهر، لكن هذا الباب باب لا يعضى شجر الحرم في كتاب جزاء الصيد. شجر الحرم عضده لا يستحق أن يفرد له كتاب، فلما اجتمع مع جزاء الصيد في كثير من النصوص وفي الحكم أيضا أدرج معه، أدرج معه. الموضوع الثالث في كتاب المغازي في باب بدون ترجمة، بدون ترجمة، وهو عقب باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. ننتبه لهذا، باب بدون ترجمة، والذي قبله باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. تقدم مرارا أن الباب غير المترجم بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. قال حدثنا سعيد بن شرحبيل قال حدثنا الليث عن المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك، فذكره. أقول تقدم مرارا أن الباب إذا كان بغير ترجمة فإنه كالفصل من الباب قبله. شو ارتباط هذا الحديث بمنزل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح؟ هل فيه تنصيص على منزله عليه الصلاة والسلام؟ المكان، ما فيه. المكان ذاته ما فيه. وين؟ يعني النص على ذات المكان لا، ما في. يعني إذن كيف نربط بين هذا الحديث وبين الترجمة التي قبل الباب غير مترجم؟ لأنه إذا قلنا أنه بمنزلة الفصل من الباب قبله لابد أن يكون هناك ارتباط بين الفصل والباب. مدام الشيخ حرم مكة أو حرم الحرم، نعم، ومكانها أساسا كان في جزء من هذا الحرم، فيكون هناك ارتباط. ثم إنه باب منزل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح. هذه أشكلت على كثير من الشراح، حتى قال الحافظ: باب كذا في الأصول بغير ترجمة، وكأنه بيض له فلم يتفق له وقوع ما يناسبه. واضح كلام الحافظ؟ كيف واضح؟ يقول أنه وضعه هنا ولكن ما اتضح له ترجمة معينة له. يعني الحديث بطوله ما فيه، ما يمكن أن يستفاد منه حكم في هذا الموضع بغير ترجم. يترجم أكيد، لو أراد البخاري ترجمة معينة لا استطاع. نعم، يقول كذا في الأصول بغير ترجمة، وكأنه بيض له فلم يتفق له وقوع ما يناسبه. هذه يفعلونها متى؟ مثل هذا الكلام يقال إذا وضع ترجمة البخاري بحكم شرعي باب حكم كذا ولم يجد حديثا ما على شرطه يدل على هذه الترجمة، يبيض للموضع ولا يذكر فيه حديث، يبيض له عله أن يجد حديثا يناسب هذه الترجمة فلم يجد، لكن يذكر حديث في موضع ويقول باب وليس، نعم، وليس له ترجمة، بعيد عن البخاري بعيد. أما إلا إن كان قصد الحافظ أنه أراد أو جمع الأحاديث في هذا الباب وأراد ترجمة تناسب جميع الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب فتركها بياضا، ترك الترجمة ليعود إليها. أما كأنه لم يتفق له وقوع ما يناسبه، لأن عندنا الترجمة هو الحديث، أقول كلام الحافظ فيه خفاء صحيح وفيه بعد، لأن الأصل أن الحكم الحديث موجود ومنه يستنبط الحكم، فما نقول أن البخاري ذكر الحديث تأخر استنباطه عنه، قد يهجم الاستنباط قبل وجود الخبر، قد يدون حكم من أدلة عامة أو من قواعد أو من القرآن مثلا، ويريد أن يورد له ما يدل عليه من السنة ثم يذكر الحكم ويترك مكان الحديث بياض يبيض له عله أن يجد حديث يؤيد ما قال، لكن يذكر الحديث وليس له ترجمة، وليس له ترجمة بعيد بعيد. والذي قرره ابن حجر أنه كالفصل من الباب الذي قبله، وليس هذا ترجمة أو ترجمتين أو عشر أو مئة بدون ترجمة، هذه تكررت في البخاري كثيرا ويمكن الربط بينه وبين ما قبله، ولا فلماذا يقرر أنه كالفصل من الذي قبله؟ إلا أن هناك ارتباط وثيق بين هذه الترجمة والتي قبلها. في عمدة القاري يقول مطابقته للترجمة في قوله يوم الفتح، باب منزل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح، والحديث سمعته يوم الفتح، وسمعته يوم الفتح، وكل الأحاديث التي أوردها البخاري في هذا الباب تشترك في هذه الكلمة في المتضايفين في يوم الفتح. البخاري يورد الحديث لأدنى مناسبة، نعم البخاري رحمه الله يورد الحديث لأدنى مناسبة، وقد يذكر الترجمة ويذكر الحديث الذي ترجم عليه ويكون في الربط بينهما بعد، حتى يقول كثير من الشراح يعجز عن إظهار المناسبة، ومنهم من يقول في موضع يصعب فيه الربط بين الحديث والمناسبة يقول المناسبة ظاهرة، ظاهرة ولا غير ظاهرة؟ ظاهرة ويتركها. فلا أدري هل يظن أن هذا هروب، تجد بعض الشراح ما يعرجون عليها لأنهم لم يستطيعوا أن يبينوا. نعم مثلا باب القسامة في الجاهلية، باب القسامة في الجاهلية، وأورد خبر عمرو بن ميمون في قصة القردة التي زنت فاجتمع عليها مجموعة من الكلاب فرجموها، شو المناسبة بين القصة وبين القسامة في الجاهلية؟ ما فيه إلا أن هذه وقعت في الجاهلية، وهم يقولون المناسبة ظاهرة، إن كانت من هذه الحيثية فهي ظاهرة، القسامة في الجاهلية وهذه القصة في الجاهلية، لكن ما علاقة هذه القصة بالقسامة؟ لا شك أنها غير ظاهرة. نقرأ الحديث شيخ. سم. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. راوي الحديث هو الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه فاطمة مر ذكره ومناقبه وفضائله، أشهر من أن تعدد، بل لو قيل أنه لا يمكن تعدادها لما بعد لانتشارها وكثرتها. والعامة والخاصة يعرفون من فضائله ومناقبه ما يزيد على ما يمكن تسطيره في مثل هذا المختصر رضي الله عنه وأرضاه. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم، ليس في الأحاديث التي في الباب تصريح بالإثم، وإنما هو مستفاد من الوعيد بالنار على ذلك، لأنه لازم، إذ لا عذاب إلا على إثم، وكونه يلج النار ويتبوأ مقعده من النار هذا وعيد لأنه ارتكب إثما عظيما وجرما خطيرا. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، المذكور في هذا الباب الأول وجوب تبليغ العلم إلى من لا يعلم، والمذكور في هذا الباب التحذير عن الكذب في التبليغ، وذكر هذا الباب عقيب الباب المذكور من أنسب الأشياء، لماذا؟ لأنه لما يسمع الإنسان الأمر بالتبليغ خشية من أن يأثم لأنه لم يبلغ، لا يتثبت فيما بلغه لئلا يأثم في الكتمان وعدم التبليغ، ولذا جاء التحذير من الكذب. والكذب على ما سيأتي يشمل من تعمد الكذب ومن لم يتثبت فحدث بالكذب وإن كان مخطئا أو ساهيا غير متعمد. وقال العيني: مطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الحديث في النهي عن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام المستلزم للإثم المستلزم لدخوله النار، والترجمة في بيان إثم من كذب عليه عليه الصلاة والسلام، يعني قريب من كلام الحافظ، من حيث إن الحديث في النهي عن الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام المستلزم للإثم لا تكذبوا علي، هذا نهي عن الكذب، والكذب مستلزم للإثم، والإثم مستلزم لدخول النار، إذن صحت ترجمة بقوله: باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. والترجمة ظاهرة في بيان إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي بيان ذلك. والحديث في المختصر بهذا اللفظ: لا تكذب علي، فإن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. مختصر المؤلف الزبيدي، نعم، بهذا اللفظ: فإنه من كذب علي، نعم، لكن هل هو في الأصل فإنه؟ ما مسألة فإنه؟ المسألة بعد كبير في اللفظ. هو في الأصل بلفظ: لا تكذب علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. في أصل البخاري ولا في أصل التجريد؟ في البخاري، يعني الطبعات كلها بهذا اللفظ: لا تكذب علي، فإن من كذب علي فليتبوأ. المختصر، نعم. والذي في الأصل: لا تكذب علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. طيب شيخ، ما رأيك أن نجعل هذه المسألة هي بداية الحلقة القادمة، على أيضا الإخوة والأخوات يتابعون من خلال ما يكون عندهم من نسخ الصحيح أو غيرها ليتابعوا معكم أحسن الله إليكم ما تتفضلون به بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، على أن نستكمل الحلقة القادمة ما تبقى من الحديث وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.